بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب الاستئذان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. هذا الحديث حديث عظيم، وذكر الحديث عقب الآيتين بمثابة التفسير. فربنا قال في آية النور الآية 27: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لأن الإنسان يطلب الإذن ويسلم، فيقول: السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل. وأيضا في الآية 59 من السورة نفسها قال: فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاث، فإما يؤذن وإما لا يؤذن. فإذا لم يؤذن بعد الاستئذان للثلاث فعلى الإنسان أن يرجع. ورويناه في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري، باعتبار أن الحديث السابق حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وغيره، يعني عن أبي سعيد وعن غير أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث لما يروي ثلاثة من الصحابة فما فوق يسمى بالحديث المشهور. يقول وروينا في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. من أجل البصر أي لأجل البصر. وهذا فيه ملمح عظيم جدا على أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ بصره وأن يحفظ جوارحه. وربنا قال: يوم تبلى السرائر. ولذلك من أوجب الواجبات أن الإنسان يحفظ سريرته ويجعل قلبه لله تعالى. والمرء يعظم ما عظمه الله تعالى وما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الناس قد تساهلوا فعليك أن تعتصم بالله، لأن النجاة في الدنيا وفي الآخرة بالاعتصام بالله تعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال وروينا الاستئذان ثلاثا من جهات كثيرة، يعني أكثر من ثلاثة من الصحابة رووا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الأمر معلوما أن الاستئذان ثلاث. يقول والسنة أن يسلم ثم يستأذن. لما بين الآية وبين الحديث بين الكيفية. السنة، قال والسنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والهدي النبوي، أن يسلم ثم يستأذن، فيقوم عند الباب بحيث لا ينظر إلى من في داخله، ثم يقول: السلام عليكم. انظر هنا قال فيقوم عند الباب بحيث لا ينظر إلى من في داخله. إذا كان الاستئذان لأجل البصر على الإنسان أن يحفظ بصره قبل الدخول وبعد الدخول. وذاك الذي يقول ربنا قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا ربنا يحاسبنا على ما تخفي الصدور. وربنا سمى العين الآثمة بأنها عين خائنة. وربنا قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالإنسان إذا كان يخون الأمانة ويختان نفسه فهذا ينقص منه من حيث النصرة على قدر خيانته، نسأل الله العافية والسلامة، وأن يعصم أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا. نعم. ثم يقول السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا السلام عليكم أأدخل، وثالثة إذا لم في المرة الأولى والثانية لم يستجب يقول ثالثة، فإن لم يجبه أحد انصرف، ينصرف الإنسان ولا يتجاوز الإنسان حدود الآخرين. وهذه حقيقة يدلك على عظم حق الآخرين، وأن الإنسان لا يتجاوز كرامتهم ولا يجرح مشاعرهم. وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ربع بن حراش بكسر الحاء المهملة وآخره شين معجمة التابعي الجليل قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال أألج؟ أألج بمعنى أدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل، أيضا علمه. وهنا يأتي باب السنة التقريرية، لم يقرر هذا، إنما علم النبي صلى الله عليه وسلم السنة الحقيقية بفعله، ولم يقر الفعل الذي لم يكن على السنة. يقول فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. إذن هذا تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الآخرين. ولذلك نحن يجب علينا أن نعلم الناس وأن نبذل من الأوقات في تعليمهم وتوجيههم وأرشادهم. يقول وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن كلدة بن الحنبلي الصحابي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، أعيد وقد أخطأت في القراءة، ولم أسلم، ونعيد الخبر حتى نتجاوز خطأي في القراءة، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي خطيئتي. يقول روينا في سنن أبي داود والترمذي عن كلدة ابن الحنبلي الصحابي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل. قال الترمذي حديث حسن. إذن هذا أيضا فيه تعليم في كيفية الاستئذان. يقول النووي قلت كلد بفتح الكاف واللام والحنبل بفتح الحاء المهملة وبعدها نون ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم لام. في الأول لما قال كلد ضبطه وبين الحركة، أما الثاني الحنبل اسم نادر جدا يسمى من الوحدان، أتى به وشرحه مفصل، قال فتح الحاء المهملة يعني حاء ليست خاء ولا جيم، وبعدها نون ساكنة، بعدها نون ليست تاء ولا باء ولا ياء ولا ثاء وأنها ساكنة، قال ثم باء موحدة أي بنقطة واحدة وأنها باء وليست ياء، موحدة أي واحدة ليست ياء، مفتوحة باعتبار ضبطها ثم لام. يقول وهذا الذي ذكرنا من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح، وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه أي فيه ثلاثة اجتهادات لأئمة الشافعية، أحدها هذا، والثاني تقديم الاستئذان على السلام، والثالث وهو اختياره إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام، يعني إذا رأاه، وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان. هذا يعني اجتهاد وسط بين الرأيين، وهذا اختيار الماوردي علينا وعليه رحمة الله. يقول وإذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمع فهل يزيد عليها؟ حكى الإمام أبو بكر بن العربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب. أحدها يعيده والثاني لا يعيده، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده، وإن كان بغيره أعاده. قال والأصح أنه لا يعيده بحال، لأن ربما سمعوا فما أرادوها أن يدخل. يقول وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السنة، والله أعلم، باعتبار أن السنة قد جاءت بأن الاستئذان ثلاث، ولا نأتي ونتأول. فصل. وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب فقيل له من أنت، أن يقول فلان ابن فلان. شوف لما قرأت من أنت جاءتني بلغة البلاد التي نعيشها بوكين، يعني من أنت. وهذه تعلم اللغات، إذا كنت في بلد يتكلمون بغير لسان العرب فعليك أن تتعلم لسانه وأن تفقههم في الدين. هذا اليوم كنا جلوس في تعليم السياق، فقال أحد الحاضرين وأنا منهم سبحان الله، فالمدرس سأل المترجم ما معنى سبحان الله، قال له معناها سبحان الله هي نفسها. طبعا أنا ليس لدي فرصة، أنا باعتبار جالس أتتلمذ معهم في تعليم السياقة لما أتكلم المعرفة. لما خرجنا وصلينا صلاة المغرب بعد الدرس شرحت لهم معنى سبحان الله. إذن لابد لنا أن نتعلم أمر الدين وأن نتعلم اللغات وأن نتعلم اللغة العربية وأن نتعلم الألسنة الأخرى لأجل تبليغ رسالات الله تعالى. أما معاني القرآن والحديث وشرح معاني الصلاة فهذا من اللوازم يا إخواني. فلان الفلان أو فلان الفلاني أو فلان المعروف بكذا أو ما أشبه ذلك، بحيث يحصل التعريف التام به، ويكره أن يقتصر على قوله أنا. يعني تطرقت الباب قالك من، لا تقل لهم أنا، قل أنا فلان أنا ماهر. وإذا بكلمة أنا ماهر لا يعرفون قل لهم أنا طالب العلم ماهر بن ياسين الفحل. يقول أو الخادم أو بعض الغلمان، هذا طبعا في الزمن القديم حينما كان الخدم الغلمان، أو بعض المحبين، نعم، وما أشبه ذلك. وروينا في صحيح البخاري، وروينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث الإسراء المشهور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، أي فقيل من هذا، قال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، اللهم صل على نبينا محمد. ثم صعد بي إلى السماء الثانية والثالثة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء من هذا، فيقول جبريل. وروينا في صحيحيهما حديث أبي موسى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر البستان وجاء أبو بكر فاستأذن فقال من، قال أبو بكر، ثم جاء عمر فاستأذن فقال من، قال عمر، ثم عثمان كذلك. وروينا في صحيحيهما أيضا عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها، لا شك كأنه كرهها لأنها غير مصلحة، كلمة أنا لا تدفع الإبهام، يبقى الإبهام. والسائل أن يتعرف من الطارق. يقول فصل. ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به إذا لم يعرفه المخاطب بغيره، وإن كان فيه صورة تبجيل له، بأن يكني نفسه يقول أنا أبو فلان، أو يقول أنا المفتي فلان إذا كان هو المفتي مفتي المدينة وجاء وطرق الباب، أو القاضي إذا كان قاضيا، أو الشيخ فلان، أو ما أشبه ذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، واسمها فاختة على المشهور، وقيل فاطمة وقيل هند، قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه، فقلت أنا أم هانئ. هذا هو البيان، حتى يذهب يعني الإبهام. وروينا في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه واسمه جندب، طبعا يضبط به جندب وجندب، وقيل برير بضم الباء تصغير بر، قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا، فقلت أبو ذر. إذن لما قال من قال يعني بين من هو. وروينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة الحارث بن ربعي، طبعا هذا كان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث الميضأ المشتمل على معجزات كثيرة، نحن نقول أو لا نقول المشتمل على دلائل النبوة الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جمل من فنون العلم، قال فيها أبو قتادة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال من هذا، قلت أبو قتادة. إذن هنا الصحابي لما سئل من بين حتى يرفع الإبهام، قلت ونظائر هذا كثيرة وسببه الحاجة وعدم إرادة الافتقاء، حتى لما قال أبو قتادة أبو ذر يعني بيبين الحاجة ليس لأنه يريد أن يفتخر، العرب حينما تريد أن تبجل إنسانا تكنيه بكنته، لكن أبو قتادة وأبا ذر هنا لم يريد تبجيل أنفسهم. يقول ويقرب من هذا ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة واسمه عبد الرحمن ابن صخر على الأصح، طبعا هذا هو الذي رجحه النووي وهو الذي اشتهر عند أهل العلم، والبخاري والترمذي رجح أن اسمه عبد الله ابن عمرو، البخاري ذكر هذا في أدب المفرد والترمذي ذكر هذا في جامعه. قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، وذكر الحديث إلى أن قال فرجعت فقلت يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. إذن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مبارك، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ حديثه فبلغه، فينبغي علينا أن نحفظ الأحاديث وأن نعي ما فيها وأن نعمل بما فيها وأن نعلمها وأن نبثها في الآفاق وأن ندافع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. باب في مسائل تتفرع على السلام. يقول مسألة، قال أبو سعد المتولي التحية عند الخروج من الحمام بأن يقاله طاب حمامك لا أصل له، يعني هو هنا النووي يقول لا أصل له. يقول ولكن روي أن علي رضي الله عنه قال له قال لرجل خرج من الحمام طهرت فلا نجست. طبعا هذا لما بحث عن هذا الأثر لم يوجد، ولو كان الخبر واردا لاشتهر وانتشر في كتب السنة. يقول قلت هذا المحل لم يصح فيه شيء، ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة والمؤالفة واستجلاب الود أدام الله لك النعيم ونحو ذلك من الدعاء فلا بأس به، طبعا على أن لا يجعله الإنسان سنة، يعني ما يقوله الإنسان أحيانا وأحيانا ويقصد به الدعاء لا يقصد به مضاهاة السنة لا بأس به، ولكن لو جعلنا هذا أمرا حتما أو أمرا في مقابل السنة فهذا يحذر منه ويحذر منه. مسألة، إذا ابتدأ المار المرور عليه فقال صبحك الله بالخير أو بالسعادة أو قواك الله أو لا أوحش الله منك أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة لن يستحق جوابا، لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسنا، إلا أن يترك جوابه بالكلية زجرا له في تخلفه وإهماله السلام وتأديبا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام. طبعا هو هكذا قال النووي، وكلام النووي يخالف قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهذا عام يتناول كل ما هو تحية في عرف الناس ولا يختص بالسلام فحسب. نعم نحن نحث على السنة، ولكن الآية صريحة جدا على أننا نرد إذا سلم علينا حتى ولو كان بغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل: إذا أراد تقبيل يد غيره إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره بل يستحب. طبعا لا شك أن بعض الصحابة قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لما يعمل مع الأشخاص يفتح باب العجب والغرور، ويفتح بابا عظيما وهو باب الغلو في الأفاضل، وكما قال المعلم اليماني إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. يقول: وإن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة، وقال المتولي من أصحابنا لا يجوز، فأشار إلى أنه حرام. طبعا النووي أيضا له كتاب اسمه الفتاوى المنثورة، ساق هنا في المسألة يعني أحاديث وروايات في هذا الباب. وروينا في سنن أبي داود عن زارع رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. طبعا تقبيل الرجل لا يصح، تقبيل الرجل لا يصح. يقول: قلت زارع بزاي في أوله يعني زاي وليست راء ولا دال، وراء بعد الألف يعني زارع على لفظ زارع الحنطة وغيرها تمثيل حتى يضبط الاسم. وروينا في سنن أبي داود أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. وهذا الخبر أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد بن حنبل والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه، وفيه ضعف فيه ضعفهم رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. قالوا: أما تقبيل الرجل خد ولده الصغير وأخيه وقبلة غير خده من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة فسنة، والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة، وسواء الولد الذكر والأنثى، وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه. يقول: أما التقبيل بالشهوة نعوذ بالله فحرام بالاتفاق، وسواء في ذلك الولد وغيره، بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي. طبعا لا شك أن أهل الشر يأتون بالمعاصي والمنكرات ويحاولون أن يعطون لها صبغة، ثم يأتي كثيرا من أهل النفاق ممن لبسوا بزة العلم وحملوا بعض الشهادات ويحاولون أن يبرروا هذا العمل الشنيع، فهذا باب خطير. وكلما رأيت الناس مالوا إلى الحرام فتوكل على الحي الذي لا يموت الذي بيده الدنيا والآخرة، وليعلم الإنسان أن الصبر على الشهوة من أعظم أبواب الحسنات، لأن فيه ربط القلب إلى ما يحبه الله تعالى. يقول: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. يا سلام، اللهم ارحمنا يا رب واجعلنا ممن يرحم عبادك. اللهم من رحمنا فارحمه، ومن أساء إلينا فاهده يا أرحم الراحمين. وروينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله تعالى نزع منكم الرحمة. إذن الإنسان لما يحصل إلى الصغار فهذا من الرحمة، وربنا جل جلاله يرحم من عباده الرحماء. اللهم ارحمنا وارحم بنا يا أرحم الراحمين. هذا لفظ إحدى الروايات وهو مروي بألفاظ. وروينا في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه. وروينا في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة، فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها. وهذا أيضا من الرحمة. وروينا في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة عن صفوان ابن عسال الصحابي رضي الله عنه، وعسال بن فتح العين وتشديد السين المهملتين، قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبلوا يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. الخبر فيه نكارة وضعف. وروينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح المليح عن إياس بن دقفل قال: رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنه. هذا صحيح مقطوعي إلى التابعي. قلت: أبو نضرة بالنون والضاد المعجمة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة تابعي ثقة، ودقفل بدال مهملة مفتوحة ثم غين معجمة ساكنة ثم فاء مفتوحة ثم لام. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل ابنه سالما ويقول: اعجبوا من شيخ يقبل شيخا. طبعا لا شك أن سالم قد روى عن أبيه علما غزيرا، فهو فاضل من الفضلاء سالم، وعبد الله بن عمر من سادة الصحابة. وعن سهل بن عبد الله التستري السيد الجليل أحد أفراد زهاد الأمة وعبادها رضي الله عنهم أنه كان يأتي أبا داود السجستاني ويقول: أخرج لي لسانك الذي تحدث به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقبله فيقبله. وأفعال السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر والله أعلم. ثم قال: فصل: ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك. وهذا لما قال للتبرك هذا خطأ، هذا فيه بأس شديد، وهذا خطير جدا على سلامة التوحيد. نعم، يعني لا بأس بتقبيل الميت الصالح والقريب حبا ورحمة وتوديعا، أما تبركا فلا يجوز. ولا بأس بتقبيل الرجل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه. وروينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه